جريء على أكل الحرام، جريء على أكل الحرام، ويدعي بأن له في حل ذلك محمل. فيا آكل المال الحرام أبن لنا بأي كتاب حل ما أنت تأكل. ألم تدري أن الله يدري بما جرى، وبين البرايا في القيامة يفصل.